شخص ينتسب إلى السلفية الصحيحة يدعي أنه يمشي على قواعد جرح وتعديل، ثم دخل في خصوم مع أحد الإخوة وبدأ يتهمه بأنه كذا وكذا، وإذا سئل ما حجته على تلك التهمة يقول عندي شاهد، ولكن بعد هذا يكتب اسم الشاهد زعما أنه ما يريد أن يعلم، ومع هذا لا يزال ينشر كلامه في أوسط الناس، فهل هذا فعل ثواب وهي طريقة شرعية في التحذير؟ يقول الله عز وجل وكل عباده يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. فينبغي للمسلم إذا تكلم أن يتكلم بعلم وأن يتكلم لمقصد شرعي صحيح، أما أن يتكلم أي مصلحة نفسه فلا. ثم إذا تكلم يتكلم بأمر وقع فيه الرجل بأدلته الثابتة، ولا يعني يكون كلامه للنصيحة سواء لهذا أو للناس حتى لا يغتر به. أما ما يقع بين كثير من الناس وأن الكلام إنما يكون المراد منه الانتصار للنفس، هذا غالبا أصحابه لا يوفقون، نسأل الله السلامة. فينبغي المسلم أن يجعل نفسه طايعا لربه بادلا لنصح عباده مؤديا به ذلك النصح إلى مرضات الله عز وجل، وكذلك ملتزما لطريق السلف الصالحين. أما الكلام المبهم والكلام المنقول عن المجاهيل والكلام الذي لا، هذا لا عبرة به، لا عبرة به،